لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن كتاب القيامة الصغرى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث السادس، يعني المبحث السادس في فصل الاحتضار. لا نزال نتكلم عن الأمور المتعلقة بالاحتضار، أي حضور الملائكة لقبض روح الإنسان. قال المبحث السادس أسباب سوء الخاتمة. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من سوء الخاتمة، وأن يكتب لنا وإياكم حسن الخاتمة. قال أسباب سوء الخاتمة. وهنا قبل أن نبدأ نقول أن هذا من العقائد، يعني الكلام عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة من العقائد، باعتبار أن هذا فرع عن اعتقاد المسلم في الإيمان باليوم الآخر أو في اليوم الآخر. فمن فروع الإيمان باليوم الآخر أن المسلم يؤمن ويعتقد أن عند الموت قد يموت بعض الناس بأمارات وعلامات أو أحوال تظهر سوء حالهم بعد موتهم، وقد يموت بعض الناس بعلامات وأمارات تظهر يعني حسن حالهم بعد موتهم. ولذلك هذا الذي يقولون عنه سوء الخاتمة وحسن الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وهنا ذكر سوء الخاتمة لماذا؟ لأنه ذكر في الفصل الذي في المبحث الذي قبله مباشرة قال حضور الشيطان عند الموت، وده تكلمنا فيه في المرة الأخيرة، إن الشيطان يحضر الإنسان عند الموت. وهناك من الناس من يكون حضور الشيطان هذا سبب في موته على خاتمة سيئة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الموت. قد تظهر تلك الخاتمة من بعض الناس الذين حضرهم الموت، تظهر عليه يعني علامات يراها، وتظهر يعني أحوال يراها من حولهم من الناس، وقد لا تظهر، لكن هم يموتون على خاتمة سيئة والعياذ بالله. يقول وقد تحدث صديق حسن خان رحمه الله عن سوء الخاتمة فقال وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها، يعني لسوء الخاتمة أسباب، لسوء الخاتمة أسباب تؤدي إليها، كما أن لحسن الخاتمة أيضا أسباب تؤدي إليها. قال ثم ذكر هذه الأسباب فقال واحد، يعني هذه أسباب سوء الخاتمة، ونفرق بين الأسباب والعلامات، الأسباب والعلامات. العلامات عوارض تظهر عند الموت، الأسباب قد تكون سابقة للموت بفترات طويلة، وهذا يظهر من يعني سردنا لهذه الأسباب. قال واحد، منها الفساد في الاعتقاد. من أسباب أن الإنسان يموت على يعني والعياذ بالله خاتمة سيئة أن يكون والعياذ بالله فسد اعتقاده قبل موته والعياذ بالله. قال وإن كان مع كمال الزهد والصلاح، ممكن يبقى إنسان ظاهر الزهد وظاهر الصلاح، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. ولعل هذا يظهر في الحقيقة بقوة في أهل البدع، خصوصا البدع الكفرية والعياذ بالله، كالجهمية والعياذ بالله الذين يعني ينفون صفات الله، وكالرافضة الذين يعني يردون دين الإسلام كله بالطعن في الصحابة. وكالصوفية المنحرفة الاتحادية والحلولية والعياذ بالله، وأيضا كالعلمانيين والعياذ بالله، الذين يعتقدون أن الدين هذا لا شأن له بالحياة والعياذ بالله، اعتقاد فاسد والعياذ بالله. قال: وإن كان مع كمال الزهد والصلاح، فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه، قد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة، مثل هذا الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد، فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته، فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء والعياذ بالله، إنه هو قبل موته يعرف أنه كان على باطل قبل موته والعياذ بالله، وهو بيطلع في الروح يفهم ويأتيه من عند الله ما يبين له أنه كانه على ضلال وعاش على ضلال والعياذ بالله، ويخرج من الدنيا عندئذ بغير إيمان، فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال في آية أخرى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هناك من يعيشون على هذه العقائد الفاسدة ويظنون أنهم على خير وعلى حق، ولا يعرفون ذلك إلا عند موتهم والعياذ بالله، تظهر لهم ويظهر لهم آثار هذه العقائد الفاسدة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. أحد هؤلاء وهو المدعو أبو الحسين الحلاج، الصوفي الاتحادي الحلولي والعياذ بالله، هذا كان يقول وهو في سكرات الموت، كان يقول هذه الأبيات وهو يموت، يقول: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحاء أريد ولا المدينة. نعوذ بالله. البطحاء يعني مكة، أنا مش عايز مكة ولا عايز أشوف مكة ولا عايز أشوف المدينة، نعوذ بالله. هذا يقوله وهو بيموت والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه عاش على عقيدة فاسدة والعياذ بالله، هي عقيدة الحلول والاتحاد. قال: فإن كل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما نظرا برأيه وعقله أو أخذا ممن هذا حاله، فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح. والخوارج كانوا والعياذ بالله من أزهد الناس، وكانوا من أفسد الناس عقيدة. قال: وإنما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا ما أخذت منهما من الكتاب والسنة. ولذلك من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله فساد الاعتقاد. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها، أي من أسباب سوء الخاتمة، الإصرار على المعاصي. الإصرار على الإنسان بيعصي ربنا، وكل الناس يعصون، لكن هذا يظل مصرا على المعاصي والعياذ بالله، زي بعض أهل المجون ممن نراهم في وسائل الإعلام والفن والغناء وكذا والعياذ بالله، وتأتيهم من الله عز وجل العبر، ومع ذلك يصرون ويبقون على معاصيهم والعياذ بالله. قال: فإن من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفها، نعوذ بالله، خلاص ألف المعاصي، ما بقتش نفسه تستنكرها والعياذ بالله، خلاص يبقوا عرايا قدام بعض، يشربوا الخمور وهم والعياذ بالله يزنوا يفعلون والعياذ بالله كل ألوان المعاصي دون أن تتحرك قلوبهم. لماذا؟ لأنهم خلاص والعياذ بالله مات عندهم الإحساس بأن هذه معاصي والعياذ بالله. قال: وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته، نسأل الله العفو والعافية، يعود ذكره عند موته، ساعة الموت اللي ألف الإنسان كله يظهر ساعة الموت ربما، تعرفين نسأل الله السلامة والعافية حكاية البنج والعمليات. في ناس يخش للعملية ياخد البنج يقوم يقعد الدكاترة يقول لك الراجل ده بيشتغل كذا، الراجل ده عنده قضية الفلانية هي دي أكبر قضية عنده ليه، وهو في البنج عمال يتكلم في الموضوع ده. لأن من عاش على شيء مات عليه والعياذ بالله، فده كان أكثر شيء شغلهم والعياذ بالله، المعاصي والمجون والعياذ بالله. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، إنه تجد وهو بيموت أما ليتذكر إنه ربما يكون مقصرا، يتذكر إنه يحتاج إلى طاعة وعبادة قبل الموت وكذا، ليه؟ لأنه عاش على كده طول عمره. بخلاف الآخر قال وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي والعياذ بالله، وهو بيموت أكثر ما هيأتي منه الحاجات اللي كان متعودها طول عمره عاش عليها المعاصي والعياذ بالله. ولذلك الشيخ سيذكر لنا أمثلة على ذلك. يعني ذكر الشيخ بعد قليل من الكلام قال الذهبي في الكبائر قال مجاهد ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم، فاحتضر رجل ممن كان يلعب الشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله فقال شاهك. طول عمره لسانه واخد على الكلمة دي شاهك، كلمة كان بيلعب طول ما هو قاعد على القهوة، حياته كلها على القهوة والعياذ بالله. قال ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب فقال عوض كلمة التوحيد شاهد والعياذ بالله. الناس بيقولوا له قل لا إله إلا الله، يقول لهم كش ملك، عاش طول عمره على هذه الحال والعياذ بالله. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال اشرب واسقني نعوذ بالله، بيطلع في الروح يقول له اشرب واسقني لأنه متعود على كده هو أصلا. ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نرجع تاني لي كلام الشيخ قال وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي، ربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه وسببا لشقاوته في آخر حياته، لقوله صلى الله عليه وسلم المعاصي بعيد الكفر. قال والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر بإذن الله، نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم منهم. وأما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبه الإلف بها سببا لأن يتمثل في قلب صورتها يعني عند موته ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله. يتكلم بكل الحاجات اللي عاش عليها وهو بيموت. نعم. قال ويعرف ذلك بمثال وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره. إنسان زي ما احنا بنقول في التعبير عندنا في المثل المصري البسيط جدا، الجوعان يحلم بسوق العيش، يحلم بسوق العيش لأنه هو ذا اللي شغله، دماغه كلها مشغولة بهذا الشيء. ولذلك الإنسان ما غلب عليه هو الذي يموت عليه، نسأل الله العفو والعافية. اللي عاش حياته في المساجد هيموت إن شاء الله على خاتمة حسنة، اللي عاش حياته على القهاوي وقدام المعاصي والأفلام والتمثيليات، واللي عاش بقى بيعمل الأفلام والتمثيليات والعري والفجور والعياذ بالله، واللي عاش والعياذ بالله يكيد للإسلام وللمسلمين، اللي عاش والعياذ بالله يكتب ما يقدح به في الإسلام والمسلمين، اللي عاش والعياذ بالله يخدم قضايا الكفار والعياذ بالله ويحارب الإسلام والمسلمين، كل ده اللي عاش عليه هيموت عليه، ده غالب أحوال الناس، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. قال حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، ده شيء طبيعي، من عاش على شيء مات عليه. أنا أذكر لكم قصة سريعا، قصة موت الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى. أبو زرعة الرازي لما كان يحتضر كان خلاص في يعني مرض موته، جاء تكلم يعني عالمان من أكابر العلماء، محمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم الرازي، فقال هيا نذهب إلى يعني أبي زرعة نلقنه الشهادة، نروح نقعد عنده نلقنه الشهادة. لكنهما هابا أبا زرعة، إزاي هنقعد نقول أبو زرعة قول لا إله إلا الله، دعش عليها طول عمره. فقال نتذاكر حديث لا إله إلا الله اللي هو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فراحوا عند أبو زرعة وجلسوا عنده، وبدأ محمد بن مسلم بن وارة وهو أعلى طبقة من أبو زرعة ومن أبو حاتم، وبدأ محمد بن مسلم بن وارة هو اللي بدأ يروي الحديث كأنهم بيتذكروا، وأبو زرعة نايم على الفراش بتاعه وبيسمع. فمحمد بن مسلم قاعد يقول السند، أنا مش فاكر السند في الحقيقة، فقاعد يقول حدثني فلان فلان عن فلان عن فلان، وجاء عند جزء معين من السند ارتج عليه من هيبة أبي زرعة، ارتج عليه مش راح من ذهنه خلاص السند. فأبو حاتم الرازي تناول الحديث وجعل يقول حدثنا محمد بن بشار حدثنا فلان، إلى وجاء عند جزء معين في السند وقف ارتج أيضا عليه السند. ماذا حدث؟ اللي عاش بقى على العلم واللي عاش حياته كلها على الحديث. ما كان من أبيه زرعة رحمه الله تعالى إلا أن نهض من الفراش، نهض وشرع يذكر السند، فجعل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى الصحابي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه آخر كلامي لا إله إلا الله وخرجت روحه قبل أن يكمل بقية الحديث، وقف عند لا إله إلا الله ولم يكمل كلمة دخل الجنة، فكان آخر ما قال لا إله إلا الله. هكذا الذي عاش على شيء مات عليه، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولكم. قال حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط، إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف. قال والموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم، فطول الإلف بالمعاصي يقتدي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة أو إن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء والعياذ بالله. قال الذهبي في الكبائر وذكر المثال الذي ذكرناه، قال ومنها العدول عن الاستقامة، يعني ومن أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة، يعني الإنسان يكون في حال استقامة، مطيع ملتزم طائع صالح، وفجأة يترك طريق الطاعة ينتكس والعياذ بالله، لا يثبت على طريق الطاعة ويغير الطريق، نسأل الله العفو والعافية. قال ومنها العدول عن الاستقامة، فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته. ثم ذكر لنا الشيخ 3 أمثلة سيئة على العدول عن الاستقامة والعياذ بالله، كانوا مستقيمين ثم تركوا الاستقامة فكانت أسوأ عاقبة لهم وأسوأ خاتمة. قال كإبليس الذي كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة، ثم لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن كان هذه المسألة أنه كان من الملائكة، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والأرجح أن إبليس لم يكن من الملائكة، وإن كان يعيش أو إن كان يعيش بينهم، كان إبليس يعيش بين الملائكة وكان مجتهدا في العبادة. وسبحان الله، واحد يتنافس مع الملائكة في العبادة، الملائكة اللي مفطورين على العبادة أصلا، واحد يتنافس معهم في العبادة، فجأة والعياذ بالله ينتقل من هذا الحال إلى أكفر والعياذ بالله مخلوق، أكفر مخلوق والعياذ بالله، إبليس لعنة الله عليه. وكبالعام ابن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنيا، على تفسير كثير من المفسرين إنه المذكور بالآية المقصود به هذا الرجل الذي كان من قوم موسى، بالعام ابن باعوراء، هذا كان يقولون من علماء بني إسرائيل ممن أعطي اسم الله الأعظم ونحو ذلك والعياذ بالله، وكان مستجاب الدعاء، فجأة والعياذ بالله يصير من أفجر الناس ويصير من أكفر الناس والعياذ بالله، فيموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله، كالكلب كما ضرب الله المثل على ذلك. قال كبالعام ابن معوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنيا واتبع هواه وكان من الغاوين، وكبرصيص العابد الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قصة مشهورة لبرصيص هذا الذي كان من العباد، فأخذ الشيطان يأخذ درجة درجة درجة درجة درجة درجة لغاية ما بقى مجرم وقتل، ويعني فعل ما فعل من الإجرام، الزنا والقتل ونحو ذلك، هو اللي كان عابد من العباد قاعد في معتكف، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. قال كما قال تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. قال ومنها ضعف الإيمان، أي ومن أسباب سوء الخاتمة ضعف الإيمان. والحقيقة إن المقصود هنا بضعف الإيمان جانب معين، وهو المغالاة في حب الدنيا، فعند ذلك يقبل الإنسان على الدنيا وينسى الآخرة فيضعف إيمانه ضعفا شديدا، ويكون سبب في موته على خاتمة سيئة والعياذ بالله. قال فإن كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه، يعني في القلب، ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى إلا من حيث حديث النفس، بحيث لا يظهر له أثره في مخالفة النفس، ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات، فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب فلا تزال تطفي ما فيه من نور، الإيمان مع ضعفه، فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا، حزين على مفارقة الدنيا ومتألم على فراق الدنيا لأنه مشغول بالدنيا والأموال ونحو ذلك، ولذلك يصير في حالة شديدة من الحزن والكرب. فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له وحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها ويرى ذلك منه الله تعالى، فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب، نسأل الله العفو والعافية، وينقلب ذلك الحب الضعيف بغضا، فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا، نسأل الله العفو والعافية. قال: والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تعالى، وهو الداء العضال الذي قد عم أكثر الخلق، فإن من يغلب على قلبه عند الموت أمرا من أمور الدنيا يتمثل ذلك الأمر في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى لغيره متسع، فإن خرج روحه في تلك الحالة هو قلب ممتلئ بحب الدنيا وهو لغاية آخر أنفاسه مشغول بالأموال والعقارات والدنيا مش مشغول بها. نعم. قال: فإن خرج روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبه منكوسا إلى الدنيا ووجهه مصروفا إليها ويحصل بينه وبين ربه حجاب، نسأل الله العافية. ويذكر لنا الشيخ هنا موقفا فيه عبرة بين أمير المؤمنين وعالم من علماء المسلمين. قال: حكي أن سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يومئذ لما دخل المدينة حاجا قال: هل بها رجل أدرك عدة من الصحابة؟ قالوا: نعم، أبو حازم. فأرسل إليه، فلما أتاه قال: يا أبا حازم، ما لنا لا نكره، ما لنا نكره الموت؟ أمير المؤمنين بيسأل عالم من العلماء بيقول له: إحنا ليه بنكره الموت؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. انظر إلى هذه الكلمات التي تختصر ضعف الإيمان بحب الدنيا: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. ثم قال: ليت شعري، ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. يعني يقول لنا حلنا ايه ده، احنا عند الله ايه حلنا؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: فأين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. اختر لك بقى واحدة من دول، تكون من الأبرار أو تكون من الفجار. قال: فأين رحمة الله؟ أمير المؤمنين بيقول كده، فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. ما واحد عايش حياته كلها والعياذ بالله في الإجرام ويقول لك ربنا غفور رحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: يا ليت شعري، كيف العرض على الله تعالى غدا؟ إيش حلنا لما نقف بين يدي الله غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله. بيقول له حلنا على الله غدا، المحسن كالغائب يقدم على أهله، رجع من سفر طويل مشتاق أن يرى عياله وزوجته، شوف فرحته هتبقى قد إيه. هو ده اللي لما يقدم على الله هيبقى في سعادته، هيرجع لأهله وماله في الآخرة. وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. يا ستي يا رب، أما المسيء فكالآبق، العبد الهربان، عبد هربان من سيده، كيف هيكون الحال؟ سيده ده هيقابله ازاي اما يمسكه او ما يجيبه له؟ العبد ده هيعمل فيه ايه؟ قال: فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه، ثم قال: اوصني. قال: اياك ان يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. ربنا بيحب أشياء معينة خليك فيها، لأن أمرك بها دي خليك فيها، وما تكونش موجود في الأشياء التي نهاك أن تكون فيها. إياك أن يراك الله حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك. بيوت الله، المساجد، العلم، العلماء، الطاعة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، خليك فيها، كلها يحبها الله. نعم. ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على رتبتين. ختم الفصل ده أو المبحث ده بكلام طيب، خلاصته أن الغزالي رحمه الله تعالى ذكر في الإحياء أن سوء الخاتمة على رتبتين. ملخص ما سيأتي أقولها في عبارة الأول، رتبتين: يموت الإنسان سوء خاتمة على الكفر والعياذ بالله، يموت على الإسلام بس سيء الحال والعياذ بالله، ممكن بسبب سوء الخاتمة يعذب في النار آلاف السنين والعياذ بالله. قال: ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في الإحياء أن سوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم من الأخرى. فأما الرتبة العظيمة الهائلة فهي أن يغلب على القلب عند سكرات الموت وظهور أهواله إما الشك وإما الجحود. نسأل الله العفو والعافية. إن والعياذ بالله هو بيموت يغلب على قلبه يا الشك يا الجحود، نعوذ بالله، كفر الشك يا الجحود. زي فرعون: آمنت أنه، آمنت بالذي آمن به بني إسرائيل، لغاية آخر لحظة هو عنده شك والعياذ بالله، برغم اليقين اللي شايفه البحر ينشق ومع ذلك لا يزال لآخر لحظة عنده شك والعياذ بالله، فيقول آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل إن كان ده يعني هو رب حق. نسأل الله العفو والعافية. قال: فتقبض الروح على تلك الحالة فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا، وذلك يقتضي البعد الدائم والعذاب المخلد. قال: والثانية اللي هيموت على الإسلام بس هيموت على أسوأ حالة، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهي دونها أن يغلب على قلبه عند الموت حب أمر من أمور الدنيا أو شهوة من شهواتها، فيتمثل ذلك في قلبه ويستغرقه حتى لا يبقى في تلك الحالة متسع لغيره، قلب مليان بالشهوة دي لغاية هو بيموت والعياذ بالله. فمهما اتفق قبض الروح، يعني لو حصل بقى اتفاق في اللحظة دي اللي هو قلبه ممتلئ بهذه الشهوة مع قبض الروح، هذه خاتمة سيئة جدا. قال: فمهما اتفق قبض الروح في حاله في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر، لأن المرء يموت على ما عاش عليه، وعند ذلك تعظم الحسرة. إلا أن أصل الإيمان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضت له عند الموت. لو كانت حالة عارضة، العمل الصالح اللي عاش عليه فترة طويلة هتزول عنه إن شاء الله، لأنه ممكن حد من الصالحين يحصل له حاجة زي كده، يجي قبل ما يموت يبقى مشغول بالعيال والمال والدنيا ونحو ذلك. لا، الأعمال الصالحة إن شاء الله تجعل هذا يمحى عن قلبه. فإن كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب، يعني يطلع من النار في زمان أقل، وإن كان أقل من ذلك طال مكثه في النار. ولكن لو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار ولو بعد آلاف السنين. وكل من اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ما هو به إما تقليدا وإما نظرا بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر، والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر، بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق، الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة المطهرة. قال: والبلة، بمعزل عن هذا الخطر، الهبل، نسأل الله العفو والعافية، الأغبياء الحمقى اللي فاكرين نفسهم هم اللي بيفهموا في الدنيا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. بلة، أغبياء، حمقى، والعياذ بالله. أمر الآخرة هم في غفلة، ولا شغلهم أمر الآخرة خالص، ومشغولون والعياذ بالله بالمعاصي والفجور والبعد عن الله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. خلاصة القول من هذا المبحث أن مسألة أسباب سوء الخاتمة هذه مسألة عقدية باعتبار أنها فرع على الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة إيمانية عظيمة لتعلقها بحال الإنسان في حال حياته، أي أن حال الحياة هو الذي سيكون المؤشر يوم الممات. فإن كان الإنسان في حياته عاش على خير بإذن الله يرجى له أن يموت على خير، وإن عاش على شر يخشى عليه أن يموت على شر. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يقبضنا وإياكم على عمل صالح، وأن يسلمنا ويسلم إخواننا، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرفع عنا هذا الوباء الذي نزل بنا، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وإخواننا المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.